بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، ويحرم شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، وجميع الأشياء التي تفسد هذه الأخوة وتغير هذه المودة هذه حذر الإسلام منها ونهى عنها، ليكون المسلمون جميعا إخوة متحابين. ومن ذلك البيع على بيع أخيه المسلم، إذا الإنسان باع على مسلم بيعه فإنه يحرم على الآخر أن يأتي إلى البائع فيقول لا أنا أشتريها منك بأكثر مما بعتها به، أو بالعكس بالشراء يشتري سلعة فيقول أنا أعطيك أفضل منها أو مثلها، أعطيك بمثل هذا الثمن أو بأقل من هذا الثمن، فهذا حرام، لأن هذا يفضي إلى التنازع والتباغض والتعادي والشقاق بين المسلمين. متى هذا التحريم يكون؟ التحريم هذا يكون، قال العلماء أنه يكون في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس الله سبحانه وتعالى جعل للمشتري وللبائع جعل لهم خيار، إذا بعت بيعا أو اشتريت شيئا فما دام البائع والمشتري ما دام في المجلس فهما في الخيار، هما في الخيار لكل منهما أن يمضي البيع ولكل منهما أن يفسخ البيع، هذا جائز. ولا في هذا يعني معيبة أو فيه مثلا عدم وفاء أو فيه مثلا نقض لما أبرم، لا، هذا شيء الله سبحانه وتعالى جعله لك، جعل لك هذه الفسحة وجعل لك هذا الأمد وجعل لك هذه الرخصة لتراجع نفسك لعلك تكون مغبون أو تكون من تراض عن البيع، لأن هذا من كمال التراض. الله جل وعلا يقول لأن تكون تجارة عن تراض منكم، ما يتم هذا التراضي ويكمل إلا بهذه الفسحة. فإذا بعت واشتريت أو اشتريت ما دمتما في المجلس فلكل منكم الخيار، إن أراد أن يمضي البيع أمضى، وإن أراد أن يفسخ البيع فسخ البيع، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى للعباد، ما فيها يعني شيء ولا فيها منقصة، ما فيها منقصة لا على البائع ولا على المشتري سواء أمضى البيع أو فسخ البيع. وهناك خيار آخر يقال له خيار الشرط، هذا خيار المجلس سيأتينا إن شاء الله، ومدته ما دمتما في المجلس، ما دمتما في المجلس فلكل منكم الخيار، فإذا تفرقتما تفرق البائع والمشتري سقط هذا، لزم البيع وسقط الخيار، ما عاد فيه خيار، ما فيه خيار آخر، لزم البيع إلا أن يحصل إقالة أو كذا، هذا يعني باب ومسألة أخرى. أما خيار المجلس فإنه بالتفرق من مجلس العقد لزم البيع وسقط الخيار، هذا يقال له خيار المجلس. هنا خيار آخر يقال له خيار الشرط، يتبايعان فيقول كل منهما لنا الخيار يوم يومين عشرة شهر سنة أكثر أقل لنا هذه المدة كل واحد منا يعني يختار يستشير ويستخير الله سبحانه وتعالى في إمضاء البيع أو عدمه لا سيما إذا كانت الصفقة كبيرة صفقة كبيرة يعني في مبالغ أو عقارات أو نحو ذلك فالإنسان محتاج إلى مدة يراجع فيها نفسه ويقلم مبيعه ويستشير أهل الخبرة ويستخير الله سبحانه وتعالى في هذه المدة هذا هو الذي يحرم فيه البيع على البيع والشراء على الشراء هذه المدة مدة خيار المجلس ومدة خيار الشر هذا هو الذي يحرم فيها البيع على البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم يعني تبايع ولا يزال في المجلس تجي لم تجر تقول له أنا أبيعك أرخص من هذا أو بشتري منك بأزود من هذا هذا لا يجوز أو في خيار الشر المدة مدة الشر تجي للبايع أو للمشتري فتطمعه وتقول أنا أعطيك أفضل من هذا أنا أعطيك أكثر من هذا هذا هو هذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الممنوع أما بعد لزوم البيع إذا لزم البيع ولا أمكن لا البائع يفسخ ولا المشتري يفسخ فهناك لو قال الإنسان ما جاز لأنه ما يمكن الفسخ وبعض العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هؤلاء وغيرهم ابن رجب وغيرهم يرون أنه حتى في هذه الحال أنه لا يجوز حتى بعد لزوم البيع حتى بعد لزوم البيع أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم ولا الشراء على شراء يقولون في ذلك إن فيه محالي أولا فيه تكدير يعني قلب البائع أو المشتري في تكدير القلب يتأسف ويحصل عنده حسوب وربما أنه كره البائع أو كره المشتري أو نحو ذلك الأمر الثاني إذا كان يعني ذمته يعني ليست قوية وإيمانه ليس قوي ربما أنه يبحث عن أمور يلغي فيها البيع أو يفسد فيها البيع أو يفسخ فيها البيع يبحث عن أمور فأنت ما دام أنه حصل البيع وحصل الشراء فالأفضل إن الإنسان أنه يبارك لهم ولا يتعرضهم بزيادة ولا ناقص سواء لزم البيع أو لم يلزم البيع وأما هنا فهو يقول ويحرم بيعه على بيع أخيه من أخيه الأخوة في الإسلام المسلم يعني ما هو أخوة الجوار إذا كان كافر أو أخوة المواطنة إذا كان مواطن أو نحو ذلك لا المراد هنا المسلم الأخوة الإسلامية كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أقل من العشر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض على دليل فيه دليل تعليل وفيه دليل نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم أيضا شراؤه على شراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشر لأنه في معنى البيع المنهي عنه محل هذا متى؟ قال ومحل ذلك إذا وقع زمن الخيارين خيار البيع خيار المجلس وخيار الشرط يأتينا إن شاء الله في باب الخيار إن هناك خيارات للبيع بموجبها يمكن فسخ البيع ثمانية خيارات خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب وخيار الاختلاف في الثمن وخلاف تغير صفة المبيع يعني فيه يأتي إن شاء الله تفصيلها وبيانها في مكانها فالمهم هنا أنه أن الإنسان يخبب البائع أو المشتري وفي هذا الوقت في زمن خيار المجلس وخيار الشرط يقول ذلك ليفسخ المعقول له العقد ويعقد معه. وكذا شومه على شومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. يعني مثل ذلك لو ما حصل بيع لكن تقارب ولا المبايع، يعني تهيأ البايع للبيع وتهيأ المشتري للشراء وانقطع السعر ولا بقي إلا الإيجاب والقبول. يجي يدخل واحد بينهم فيزيد أو ينقص، أيضا هذا محرم لأن تقريبا. ولا يدخل في هذا المجايدات، هذه ما هي داخلة المجايدات، هذه سواء كانت في مجمع من الناس أو سواء كانت بورقة يدار بها على التجار أو نحو ذلك، هذه ما تدخل. هذه لكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل الذي أعتق عبده عن دبر، رجل أعتق عبده قال أنت عتيق بعد وفاته بعد ما مات، وكان لا يملك غير هذا العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه بدينه الذي عليه وحرج عليه وباعه. وكذلك رجل عليه دين وعنده فاس وعنده كذا حرج عليه، فهذه مجاهدة، ما يزيد هذه ما تدخل بأنك بعت على بيع أخوك أو اشتريت على شراء أخوك أو نحو ذلك، لا لا، هذه جائزة، باب المزايدات وباب لا جائز. وإنما الممنوع أنه بعدما يتم البيع في زمن الخيارين أو يتهيأ البائع والمشتري لإيجاد صيغة العقد، فتدخل بينهما، هذا هو المحرم وهذا هو الذي لا يجوز. قال ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه. يعني عاد فرضنا أنه عامل هذا العمل وأنه في مجلس الشرط بخيار الشرط أو بخيار المجلس قال للبايع أو للمشتري أنا أشتري منك وأنا بيع عليك، ثم ذاك فسخ البيع وباع معه، العقد الثاني باطل. العقد الثاني هذا الذي أجراه مع المتداخل هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال لا يبيع، لا ناهي، ما هي نافية فقط، لو هي نافية قال لا يبيع بعضكم على بعض، ما دام انه جزم الفعل فمعناه ان هذا النهي، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. اذن يكون العقد الاخير اللي صار هذا يكون عقدا باطل وغير صحيح وغير نافذ. ولهذا قال ويبطل العقد فيهما، اي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، لكن ويصح في السوم على سومه. السوم على سومه كما تقدم لنا هذا صحيح مع التحريم مع انه محرم. والإجارة في ذلك كالبيع، لان الإجارة اخت البيع، الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان، ما في فرق، هذا بيع تبيع المنفعة، سكن هذه الدار منفعة تبيعها على هذا، والبيع بيع الأعيان تبيع لهذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة أو نحو ذلك. فالإجارة بيع منفعة، فهي مثل البيع بالتحريم، تأتي لك إنسان يبي يستاجر بيت أو يبي يستاجر دكان أو نحو ذلك، ثم تدخل فيما بينهما في زمن الخيار فتحاول إفساد العقد الأول بالزيادة أو بالنقص، هذا حرام ولا يجوز، والعقد فاسد، العقد الأخير فاسد فيه. ولذا قال والإجارة كالبيع في ذلك، ما تقول. قال ويحرم بيع حاضر لباد، بيع حاضر لباد، الباد هذول البوادي، إما أصحاب الزراعات وإلا أصحاب الطن الذين يرحلون ويضعنون، هؤلاء يقدمون إلى البلد يقدمون لبيع سلاحهم، إما الخضروات وإما الأغنام وإما الإبل وإما البقر، يبدونه يجيهم الحاضر ويشتري منه قبل أن يصلوا إلى السوق. هذا منهي عنه، هذا منهي عنه ولا يجوز. ما يجوز يعني يقدمون البوادي بيع أغراض سلاحهم ومنتجاتهم، فيتلقاهم أهل البلد عند أسوار البلد وعند مداخل البلد فيشترون منه، يشترون منهم، ثم هذا تلقي الركبان هذا ممنوع، لا يجوز، حرام، هذا حرام. ولكنهم قيدوه بشروط، قيده العلماء بشروط فهموها من النصوص الشرعية. قال: ويحرم بيع حاضر اللباد ويبطل إن وقع إن قدم ليبيع سلعته. هذا الشرط الأول. البدوي هذا ما قدم المدينة إلا ليبيع السلع، هذا هو الغرض من قدوم البلد، معه أغنام أو معه أبقار أو معه بيبل أو نحو ذلك، قادم ليبيعه. أما إذا كان لا إلا قادم كذب بس مع السلع واشتريتها منه، هذا ما يحل لأنه ما قدم لبيعه، ما قدم ليبيعه، هذا واحد. الشرط الثاني أنه يبيعها بسعر يومه، يبيعها بسعر يومه. فأما إذا كان لا أراد يبيعها بسعر آخر أيضا، هذا كذلك، هذا يجوز تلقيه والشراء منه، يكون بسعر يومها الذي يبيع، وأن يكون جاهلا بسعره. البدوي الذي قادم لا يعرف سعر السوق ولا يعرف عن ماذا يعني تساوي سلعته. أما إذا كان على علم وعلى بصيره ومن يتردد على البلدان ويعرف الأسعار ويعرف الأشياء، هذا لا يحل، لكن لا يكون جاهلا بسعره. وقصده الحاضر، الحاضر سكان المدن قصد البدوي يشتري منه. أما إذا جاء البدوي قال لا أبيع عليك السلعة أو اشتر سلعتي أو نحو ذلك، هذا لا يحل. إذا كان البدوي هو الذي قصده هذا لا يحرم، هو جاي الحضر ما قصده. وبالناس حاجة إليه، هذا الخامس، الناس محتاجين إلى ما، إلى هذه السلع التي يقدم بها البدات البادي. أما إذا كانت الأسواق مليانة من الأرزاق والأغنام والأبقار والإبل و قدم وما قدم، باع وما باع، ولا بالناس حاجة إليها، هذا ما يحل، هذا ما يحل. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه لا يجوز للحاضر أن يتلقى البادي فيشتري منه السلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالحضري هذا يبيع برخ، البدوي يبيع برخص، ويعني والحاضر يشتري منه ويحصل له شيء من المكسب، وهكذا الناس، هكذا الناس، وان الناس من بدونا حضر وان لم يشعروا خدم. فالمهم انها ان تلقى الركبان انه لا يجوز، لكن بهذه القيود الخمسة، بهذه القيود الخمسة، أنه قادم لبيع سلعته وبسعر يومها وجاهلا بسعرها وقصده الحاضر والناس محتاجون إليها، إذا اجتمعت هذه القيود بتلقي الركبان فإنه لا يجوز، لا يجوز تلقيهم ولا الشراء منه. وإذا قدم البادي، البدوي قدم البلد ووجد أنه مغبون، أنه مغبون فيما باع، فإن له الخيار، له خيار فسخ العقد والرجوع بسلعاته ورد الثمن على المشتري. هذا. ثم قال: ومن باع ربويا بنسيئة، أي مؤجل وكذا حال لم يقضى، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. مسألة يصعب فهمها إلا بتصويرها، نصورها نبينها نضربها أماكن. أولا الربوي ما هو؟ ما هو الربوي؟ الربوي هو الأشياء التي يدخلها الربا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متقابل، هذا الربوي. واختلف العلماء بالربوي، فبعضهم قال كل مكيل وموزون فهو ربوي، سواء كان من المأكولات أو من المشروبات أو من المائعات أو من أي شيء، فكل مكيل شيء يباع بالكيل أو شيء يباع بالوزن هذا كله ربوي، ولو لم يكن من قوت البني آدم كل هذا ربوي، حتى الحديد حتى النحاس حتى الإشنان حتى البذور التي لا يستفيد لا يأكلها ويقتادها الآدمي. وبعضهم قال إن الربوي هو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت، وهي الأشياء الست. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، ستة أشياء مثلا بمثل يدا بيد، هذه إذا بعتوها بعتوا بعضها ببعض فليكن مثلا بمثل، يعني بعضها قد قدر البعض الآخر، يدا بيد يعني لا تتفرقون إلا وأنتم متقابضين. هذا مذهب الظاهري الذين لا يستعملون القياس، لا يستعملون القياس في الأحكام الشرعية، هذا مذهبهم، يقولون نقتصر على النص بس اللي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام نقتصر عليه، وما عداه ما في ربا. النبي يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، نقتصر على هذه الستة وما عداها ما في ربا. هذا مذهب أهل الظاهر اللي مثله الإمام ابن حزم، يرون أن هذه هي التي يجري بها الربا وما عدا ذلك لا ليس ربوي. مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي يرون أن الربا يدخل جميع المكيلات والموزنات، كل شيء يباع بالكيل ويباع بالوزن فهو من الأموال الربوية، التي فالذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا من الموزونات، والحديد بالحديد هذا من الموزونات، والحرائر بالحرائر والصوف بالصوف واللحم باللحم هذه كلها موزونة، ومثل الحبوب والثمار هذه كلها أيضا مكيلة، ومثل ذلك المائعات من الزيوت والأدهان والألبان إلى آخره كلها مكيلة، فيرى وغير ذلك مما لا يؤكل مثل الإشنان ومثل يعني الحبوب، حبوب البرسيم وحبوبها الأشياء كلها مكيلة، فيرون أن كل هذه الأشياء التي تباع بالكيل أو تباع بالوزن أنه يدخلها الربا، ما يجوز. معنى يدخلها الربا انه ما يجوز تبيع بعضها ببعض الا متساوي، هذا قدر هذا وبمعياره الشرعي، ايضا بالمعيار الشرعي الذي هو كان في صدر الاسلام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمكيال مكيال مكة والميزان ميزان المدينة. وما عدا هذا ما ليس فيه ربا، هذا هو الربوي عنده، يعني حتى ولو لم يكن حتى الحديد ما لم تخرجه الصناعة، ما لم تخرجه الصناعة. مثلا الأواني هذا حديد، مثلا الحديد هذا اللي يستعمل للمباني حديد، لكن ما فيه ربا. لو بعت ربطه صغيرة بربطه كبيرة جاز ولو كان متفاضلات. ليه؟ قال خرجت في الصنع، ما يكون الربا فيه إلا مدى منهم طول، يصار طول خام لا يزال خام، هذا اللي فيها الربا. أما إذا خرجت الصناعة صار أواني وأباريق ونحو ذلك، هذا ما فيه ربا، أخرجت الصنع. ولو كان إنه من معدن الذهب أو من معدن الحديد أو من معدن النحاس أو من معدن الصفر أو نحو ذلك. هذا قوله قول أحمد وقول الشاب توسعين بأنواع الربوية. أحسنها مذهب الإمام مالك، أحسن الأقوال مذهب الإمام مالك أنه في المطعوم الذي يكال ويزن، بس هذا الربا يدخل في هذا. المطعومات التي تؤكل وتشرب ولكنها وهي مكيلة أو وزونة، هذا هو الذي فيه الربا، وما عداه لا ربا. يعني مثلا بذورات، من البذورات هذه شيء أكثر من شيء جائز، ما في شيء. أنواع الحديد، أنواع النحاس، أنواع الأشياء كلها ما فيها شيء. إشنان يعني، ومنها يعني الحاصلات التي لا تؤكل، فهذه يجوز التفاضل فيها ويجوز بيع بعضها إلى بعض النسيئة فصار. لكن نحن هنا في هذا الكتاب أما مذهب الإمام أحمد على أنه يدخل في جميع الأشياء، والراجح هو مذهب الإمام مالك أن الربا لا يدخل إلا في المطعوم الذي يكال أو يوزن، وما عدا ذلك لا يدخله الربا. وسيأتينا إن شاء الله في باب الربا يعني كيف تباع هذه الأشياء بعضها ببعض. فهنا يقول ومن باع ربويا، ربوي يعني شيئا مما يدخله الربا، هذا معنى ربوي، شيء مما يدخله الربا. ربوي باعه بإيش؟ قال باعه بنسيئه. النسيئة الشيء المؤجل، نسأ الشيء يعني أجله، إنما النسيئة فالنسيئة هو الشيء المؤجل، إنما النسيئة زيادة في الكفر، كانوا ينسون الأشهر أي مؤجل، وكذا حال لم يقبض أو ما هو نسيه لكن ما هو مقبول في مجلس الحق. بعت عليك مثلا 1000 كيلو رز، معلوم هذا مكيل مطعوم يدخله الربا على كلا المذاهب ما عدا مذهب الظاهرين. بعت عليك 1000 كيلو من البر ومن الرز، رز نقول رز، بعته عليك مثلا 1000 كيلو، بعت عليك 3000 ريال. 3000 ريال هذه أنت ما أعطيتني إياها، إما أنها مؤجلة أنا أجلتها عليك إلى مدة شهر أو مدة شهرين، وإلا ما هي مؤجلة لكن ما سلمتني إياها، قبضت مني الرز ولم تسلمني الثمن، إيش يصير؟ يقول ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات. لما إن جاء الأجل، لما تمينا الشهر ألينا مأجل عليك الثمن فيه، قلت أنت أنا ما عندي نقود ما عندي، ولكن أبعطيك بر، أبعطيك فيها بر، أبعطيك بر. يقولون لا يجوز هالشغل. ليه ما يجوز؟ قال خشية إننا نتحيل وإننا نبيع حب بحب غير متقابضين، تفرقنا ونحن لم نتقاضى. هذا وهذا لا يجوز. هذا ربا النسيء، هذا ربا النسيء الذي لا يجوز. يعني مثلا أنا بعت عليك كيس هذا الرز، بعت عليك كيس هذا الرز الذي مثلا هو 100 كيلو، بعته عليك بكيسين بر، هذا رز وذا بر، كيسين بر، أنت قبضت مني الرز وأنا ما قبضت منك البر، هذا لا يجوز. لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال والله كلهم مطعومات، كلهم مكيلات، كلها مكيلات، وهذا ربا نسيء. هذا ربا نسيء، بعت مكيل بمكيل مؤجل، لا ما يجوز، لا بد من التقابض في مجلس العقد. ما يجوز أن نبيع ونشتري حتى نتقابض في مجلس العقد. نعم التقابض ما دام هذا بر وهذا رز، التفاضل جائز، جائز إن نبيع عليك 1000 كيلو ب2000 كيلو، ما خال، ما في شيء، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. إذا بعت عليك رز مثلا ب3000 ريال ولم تسلمني إياها في مجلس العقد